كيكا الأصل والفرع والعلة والحكم، هذا الأربع. هذاك الأصل. الأصل يقول الإمام رحمه الله فيه خمسة شروط، وهي الشروط في هذه إذا تدخل، لأن في جمع الجوامع من الشروط متداخلة، معناه يقدر يكون شرط في الأصل وهذاك الشرط نفسه يجي في الفرعي، ويكون مثلا شرط في الفرعي وهو يجي في العلة، ويكون شرط في العلة ويجي في الحكم، هي شروط تتداخلية. الشروط اللي عندنا هنا هي خمسة. شنو الشرط الأول؟ سيكون الشرط الأول الأصل فيه الحكم، الحكم ثابت. مثلا في الوقت اللي ماشي نقصه على الخمر يكون التحريم موجود تما، هذا الشرط الأول. الشرط الثاني خاص يكون التحريم موجود ومستمر، معنى ما انقطعش، معنى ما تنساقش، هو باقي، هذا الشرط الثاني. الشرط الثالث خاص يكون ديك الحكم اللي تما في التحريم مثلا معقول المعنى، معنى الحكمة ديالو معروفة، ماشي العلة ديالو معروفة، لا الحكمة ديالو معروفة، ماشي إذا نواليو حنا على العلة، لا إذا نواليو على الحكمة، الحكمة ديالو تكون معروفة. شنو الموضوع ديالنا هنايا؟ مثلا إذا نواليو على الحكمة ديالو، الحكمة ديالو تكون معروفة، مثلا هذا حرام حكمته معروفة على شكل، مثلا هذا واجب الحكمة ديال الوجوب باينة، فهمنا؟ خصنا نعرفو هنايا، شنو واش نواليو على العلة أو نواليو على الحكمة؟ نوريو على الحكمة، معنى حكمته معروفة. هذا أن يكون ألا، وهذا لا، هذا الشرط الثالث في ثلاثة. شنو فيه؟ ألا يكون مخصوصا بالحكم، معنى مخصوصا بالحكم الحكم ثابت ومستمر وماله ثم معقول المعنى، معنى الحكمة مدروكة والمصلحة مفهومة، يكون المصلحة ديالو مفهومة، هذه هي الحكمة ماشي العلة. هذا في ثلاثة، إما أن يكون ما كاينش نص الشرع على به على خصوصيته، ها واحد، أو الشرع ما نصش على خصوصيته ولكن الحكمة، معنى الحكمة المشروعية ما تماش، ماشي معروفة، ماشي ما تماش، ماشي معروفة، ماشي مدركة، ماشي العلة، الحكمة ماشي مدركة، شحال هذا؟ زوج. أو يكون تسمى الحكمة مدركة ولكن ما يشاركه ما كاينش، شحال هذا؟ ثلاثة. لأن هذيك الأمثلة اللي كنا نقولوا معظم التقديرات، مثلا شنو كنا نقولوا؟ مثلا الماء، الماء العلة ديالو باينة، لأن راه النكاح صلى، ولكن علاش كنوضعوا، علاش كنحدد كذا؟ مثلا إنسان يتيمم، التيمم العلة ديالو معروفة، لأن فقد الماء، مريض كذا، العلة التيمم موجود، ولكن علاش كنحدد هنايا؟ شنو اللي غابي هنايا؟ خافي، واش هي العلة أو الحكمة؟ حكمة. كذلك التقديرات مثلا كفارة ضد الظهار عند كذا كذا، لأن العلة بالكفارة هو لكان الظهار أو لكان القاتل، العلة كاينة، ولكن شنو اللي اللي مجهول؟ الحكمة، الحكمة هي اللي مجهولة. إذا الموضوع ديالنا هنا واش العلة ولا الحكمة؟ عاد كاين في جمع الجوامع واش يجوز التعديل بالحكمة؟ هذا خلاف آخر، واش نعلو بالحكمة؟ هنا وقف الإمام رحمه الله. أما القسم الثالث هو ما عقل معناه، معنى ما أدركت حكمته، عقل معنى أدركت حكمته، إلا أنه لا يظهر له في الشرع ما يشاركه في المعنى. مثلا ما يشاركه في ذلك الحكمة ما يظهرناش، عنده ولا ما عندوش؟ ما عندوش. هذا الذي فقد ما يشاركه يتناول نوعين، إما مشي تكون الحكمة بسيطة، يعني المعنى بسيط، الحكمة ذو الحكم شيء واحد، وإما مشي تكون الحكمة مركبة من ثلاثة الأشياء ولا خمسة، معنى التركب أي الهيئة الاجتماعية. أما الأول، شكون الأول؟ الأول هو الحكمة والمعنى بسيط. فكالسفر فإنه مشامل على نوع من المشقات، معقول يناسب القصر. مثلا احنا غنقصروا الصلاة، فين الحكم هنايا؟ هو قصر الصلاة. العلة شنو هي؟ العلة هي، لا ماشي المشقة، العلة هي الصفا، الصفا معروف، والحكمة هي المشقة. هذه المشقة، هذه هذا النوع المشقة هنايا ما كاينش ما يشارك هذا، ما عندناش شي حاجة اللي تشارك هذا النوع المشقة، معناه إذا ما كانش عندنا هذا النوع هذا يشارك المشقة، واش يمكننا حنايا في قضيه العمل الشاق او الانسان عنده الشغل يقصر وصله فهمتي، لان المشقه اللي كاينه في في في, في السفر دي نسبه النقص من الصلاه، ولكن المشقه الاخرى ما ديناسبهاش النقص من الصلاه، ما يتناسبوش في هذه الحكمه. اذا شكون المجهول، شكون اللي القضيه فيها الصفحه الثانيه فين؟ في الحكمه. علاش؟ لان القصر ماله حكم يعني مشروع مندوب ولا واجب ولا كذا، هذاك الحكم شنو علته؟ السفر. هذا القصر هذا اشتمل على حكمه، هو دفع المشقه. هذا القصر هذا علاش قصرناه؟ باش ندفعوا المشقه، لان السفر الطبيعه ديالو فيه مشقه، بالقصر ندفع ذلك. فالقصر اي السفر علاش لي الشمل على المشقه؟ هذه المشقه خاصنا نزولوها ماشي نحصلوها، خاصنا نزولوها. باش غنحصلوها؟ باش ندفعوها بالقصر. فاذا شرع الله سبحانه عز وجل القصر لدفع المشقه، فالسفر هو العلة والقصر هو الحكم والحكمة هو دفع المشقة. إذا ما هي الحكمة هنا؟ دفع المشقة. باش غندفعوا هذه المشقة شرع الله لها هذا الحكم. شنو الحكم هنا؟ هو نقص من العدد، معنى نقص من الركعات. قال الإمام: فإنه مشتمل على نوع من المشقة معقول، نوع من المشقة معقول، هذاك نعت النوعين، معنى نوع من المشقة مدرك مفهوم يناسب القصر ولا يشاركه غيره. معنى ولا يشاركه شنو؟ أي السفر غيره من الصنائع الذي فيها النوع، ولا يشاركه شنو؟ السفر. هذا السفر يشنق الصنائع، لأن السفر في السبب في القصر، الصنائع تسبب في القصر ولا ما تسببش؟ غيره من الصنائع في ذلك النوع من المشقة المناسبة للقصر، فلا يلحقه غيره فيه، فلا يلحقه شكون السفر غيره من الأعمال الشقة فيه في القصر. علاش؟ لأن المشقة اللي موجودة في السفر ماشي هي المشقة اللي موجودة في الأعمال، لأن يعني فيها، لأن يعني هذه مشقة وهذه مشقة. المشقة للسفر ذي نسبة النقص من العدد، ولكن المشقة للمرض ذي نسبة النقص من العدد، نقص من الهيئة. مثلا الإنسان يصلي شي واقف، يصلي جالس، يصلي، تسمى المشقة، ولكن المشقة ديالها ما تناسبش هادشي. مثلا السيد اللي مسافر مقلق، شنو نقصوا؟ واش ننقص له الهيئة ونقص ساعة المكانة؟ ها؟ لا، خصنا ننقص له العدد باش يزيد حاله. معنى خير ماشي يصلي ربعه، يصلي غير جوج باش يزيد. اما المرض راه عيان، راه هو تما وتما، ماشي مفرقه، فهم كله يصلي ثمية ركعات ولكن يصليها جالس. اذا المشقه ديالو بالنسبه للمرض شنو زاد ناسبه؟ النقص من الكيفيه، معنى ما يبقاش قائم، ما يطولش، ما يركعش كذا، هذاك المشقه ديالو. ولكن المشقه للمسافر تتطلب النقص من العدد، اذا هذه المشقه اللي موجوده هذا ما عندهاش ما يشاركها. فإذا على هذا يلحق المغاد، يلحق الصنائع كذا، لا لا ما تلحقش. قال الإمام رحمه الله: فكالسفر فإنه أي السفر مشتمل أي السفر على نوعين من المشقة، وهذاك النوع هذاك معقول المعنى، معنى معقول، مفهومة مفهومة، علاش؟ معقولة هي مدركة، يناسب القصر، يناسب الحكم المشروعية هو القصر، ولا يشاركه أي السفر غيره، أي غير السفر من الصنائع في ذلك النوع من المشقة المناسبة للقصر، فلا يلحق السفر غيره فيه بالقصر. يلحقه أي السفر غيره من الصنائع. قال لك والقضية المرض إلى آخره، راه المرض فيه مسائل. قال لك: وأما المرض فإنما ثبت فيه الفطر وجمعه النص لا بالقياس. قال لك الانسان في المرض، الله سبحانه عز وجل لاحظ المشقه ديالو، شنو عطالو؟ يعطالو يفطر، وعطالو ينقص من الصلاه ولا يجمع؟ يجمع، يجمع بين الصلوات، مثلا المغرب يجمع بين الصلوات، ياه؟ هذيك قال لك ماشي بالقياس على المسافر، لا هذا فيها النص، هذا ما تقولش ان المريض قيس على المسافر في الفطر والجمع، لأن السفر فيه الجمع وفيه الفطر، والمريض فيه يجمع، يجمع ويفطر. واش أن المريض قيس على المسافرين؟ لا، هذاك عنده النص هذا. فإن المريض يجمع بين الصلوات، وأن المريض يفطر. واش بالقياس على المسافرين؟ لأن المشقة اللي موجودة ما تشاركوش، ما يتلقوش في الحكمة، يتلقوا في الحكمة ولا ما يتلقوش. ولهذا الحكم الثابت في المريض وهو الفطر والجمع بين الصلوات وإن كان في المسافر، ولكن مش بالقياس عليه ماله بالنص. فهم هذا؟ مثلا المريض خلي التقسيم اللي قصرش عنده فطر والمسافر عنده فطر، المريض عنده الجمع بين الصلوات والمسافر عنده الجمع بين الصلوات عنده، إذا نقول هذا قياس. قال لك لا هذا نص. علاش؟ لأن الحكمة ما اللي تلقاوش، يعني الحكمة اللي موجودة في المسافر ما تسجلوش هنا يعني. وأما القصر وأما المريض وأما المرض فإنما ثبت فيه، أي في المرض الفطر بالنسبة للمريض، والجمع بين الصلاتين، الجمع هي الجمع بين الصلاتين بالنص لا بالقياس. فمن كان منكم مريضا أو على سفرين فعدة من أيام آخر، وكذلك المريض شرع من يجمع بين الصلوات. وأما القصر فإن مشقة المرض لا تناسبه، لأن المريض عنده مشقة والسفر فيه مشقة، المشقة للمسافر لا تقتضي النقص، ما نصليوش ركعات بزاف يعني مقلقين نزيدوا، ولكن المشقة للمريض ماذا تناسبش النقص من العدد، النقص من الكيفية، لأن اللي صعب عليه ينقص، هذاك هو اللي صعيب عليه، أو يصلي جالس أو يصلي راكع أو كذا، هذا اللي صعيب عليه. إذا شنو اللي يناسبه؟ هو النقص من الكيفية، معناه ما يصلي شي واقف، ما يركع شي، ما يسجد شي كذا كذا، هذا، ويصلي أربعة ولكن عنده النقص في الكيفية. قال بل تناسب التخفيف على المريض بمشروعية الجلوس والإماء في الصلاة. وفي أمثال هذا القسم الشفعة. شنو في أمثال هذا القسم الشفعة؟ أي اللي فيه الحكمة مدركة وبسيطة ولا يشارك. وفي أمثال هذا القسم الشفعة شنو؟ الحكمة مدركة معروفة وهي بسيطة ولا يشاركها شيء. هذا هو. حكمة بسيطة معنى واحدة وما فقدت ما يشاركها، وهي بسيطة ومدركة. مدركة الشفعة. قال الشفعة في العقار، معنى الشفعة في العقار ما يعقر بالفس الأراضين ديور، هذا كذي يقولوا العقار، معنى احنا شاركين واحد القطعة الأرض النويات نتابعت يمكن لي نشفع يمكن مثلا ضويرة مع بعضنا شاركين نويات انت بيعت الحظ ديالك في الشيعة يمكن لي نشفع يمكن لي نشفع. إذا الشفعة تكون في العقار. واش يمكننا تكون الشفعة أنا وياك عندنا الأسوية مع بعضنا، عندنا نبيع الجلالات بين السراوال البطاطا الخضرة مع بعضنا، ماشي في الجملة، ماشي أنا تلاقيت واحد الإنسان قلت له ودي أنا الحظ ديالي أنا شارك مع فلان الخضرة شري مني الحظ ديالي، أنا شارك مع فلان الأسوية شري مني الحظ ديالي، أنا شارك معه السماء الحديد كذا كذا كذا شري مني الحظ ديالي. يجي لك الشريك يقول لك أنا نشفع، ها؟ ما كاينش شي شفاء، لا هذاك الدار اصبح هذاك الشريك ديالك عاود لا باع وصافي باغاش تمشي تعمل معاه. علاش؟ لان الحكمه اللي موجوده في العقار ما تطبقش في الاسويه، الحكمه معروفه في العقار ولكن ديك النوع هذاك ديال الحكمه ما يطبقش في الاسويه او لا في القضاء ولا في كذا، حتى لا بغينا نلحقوا ولا ما يشاكوش في الحكمه، يشاكوا في الحكمه ولا ما يشاكوش. فهمنا شنو نقولوا؟ مثلا الله فيه شرع الشفاء في العقار، العقار هي الأراضين والديار والدار والزوجة، هذيك هي الشفعة. إذا أنا وياك شاركين قطعة الأرض أنا بيت، إذا يمكن لك الشفعة أو العكس. ولكن أنا وياك شاركين الخضرة، السيمة، الأسويبة، الكتب، هذه المسائل هذه، واش يمكن لك تجي الشفعة؟ ما يمكن لكش الشفعة. علاش؟ لأن الغرض اللي موجود في الشفعة بالعقار ما يطبقش في الشفعة الذاتية. ينطبق عليه ولا ما ينطبقش؟ أو مش يقول لك علاش؟ قال فإنها معقولة المعنى. شكون فإنها؟ فإن ماشي مطلقا الشفعة في العقار، فإنها أي الشفعة في العقار، الشفعة في العقار ماذا؟ معنى معقولة المعنى، مدركة الحكمة. شنو هي هذا الفسر المعنى هنا؟ وهو لحوق نوع من الضرر للشريك. هذا لحوق نوع من الضرر ماشي هي الحكمة، ماشي هي العله، لا الحكمه هذه، هذه العباره هذه شنو هذه؟ حكمه. وهو لحوق نوع من الضرر للشريك، معنى اذا يمكن هذا الشريك الجديد يتضرر به الشريك القديم، يمكن لان في الارض غير يتضرر، وفي الضر غير يتضرر، لان احنا وياك كنا متفاهمين مع بعضنا. الشريك دخل جديد يقدر مثلا الشريك القديم يتضرر بهذا الشريك الجديد في الارض، في الاراضين او في الحوانات او في الديار، ولكن في في الاثوبه يتضرر؟ نعم، ولكن كاين الحل. نقسموا نشوف حالنا، كاين الحل ولا شنو الحل؟ نقسموا، ولكن في الضر باش نهدموها نسي. اذا نشوف الضرر اللي موجود في العقار ما ينزلش شيء، ولكن الضرر اللي موجود في الاثوبه ينزل. لهذا ما يمكنناش نلحقوا هذه الفائده. الضرر اللي يقدر يطرا في العقار وفي الحوانات يمكن زواله؟ ها؟ لا، في الحوانات ما يمكنش زواله، ولكن في الاثوبه يمكن زواله. فاذا نقيسوا الشفعه في الاثوبه على العقار، ما نقيسوش، لان ما يتلقوش في ديك المشقه، لان يعني المشقه اللي موجوده في الاثوبه نزولوها، عندنا الطريقه نزولوها، ولكن المشقه اللي موجوده في هذه ننزل ولا ما ننزلش؟ هذا هو. ولهذا شرع الله الشفعه في العقار وما شرعهاش في البقيه. قد فإنها أي الشفعة في العقار معقولة في المعنى، فسر لهذا المعنى، وهو هذا نفس المعنى، أي الحكمة هذه، المعنى هي الحكمة مش العلة. نوع لحوق نوع من الضرر للشريك في العقار لا يشترك فيه مع العقار غيره. لا يشترك فيه، فيش في ذيك النوع من الضرر، فيه أي في ذيك النوع من الضرر، هي المعنى، ذيك النوع من الضرر مع العقار غيره، أي غير العقار، شكون غيره؟ الثوب مثلا. قال لا يشترك فيه، الضمير فيه في الاول على نوعين من الضرر، هو المعنى، مع العقار غيره، اي غير العقار هو الثياب او الخضار او الشعر. بين هذا باين. فاذا على هذا الشفعه معقوله المعنى؟ معقوله المعنى، معقوله المعنى. شنو معقوله المعنى؟ شنو المعنى اللي فيها؟ هو الشريك الجديد قد يدخل الضرر على الشريك الاول. هنا هذا الشريك اللي دخل ضرر خصنا نتخلصوا منه. اذا كنا في قضيه العقار عندنا شي طريقه للتخلص، الشفعه هي التخلص ديالو، ولكن في الاثوبه عندنا طريقه اخرى، شنو؟ نقسموا لكم شي حاجه. هذا مثال ثاني. ومن امثاله، هذا مثال ثالث. شنو من امثاله؟ اي من امثال هذا القسم. شنو امثال هذا القسم؟ الذي هو معقول المعنى وفقد ما يشاركه، ومعناها بسيط، أيضا معقول المعنى، معنى حكمة مدركة، مدركة ماشي العلة، حكمة مدركة. ثم زيد معنى بسيط، معنى الحكمة بسيطة واحدة، هو تشوف ديك نوع من الضرر، نوع من المشقة واحدة، أيضا شوف نوع من المشقة، نوع من الضرر، ما له هذا معنى صم. ثم ما كاينش ما يشاركه، كاين ما يشاركه؟ ما كاينش. هذا من أمثاله، إلا أن هذا المثال هذا يقدر يكون القسم الثاني، هذا صار في جوج جهات، هذا يقدر يكون من ديك الحكمة فيه مركبة، ديك المعنى المركب، هذا هو مثاله، غينطبق فيه جوج، يقدر يكون من القسم الأول، يقدر من القسم الثاني. معنى باب السفر القسم الأول، باب الشفعة القسم الأول، باب القسامة اللي مش نتحدثوا عنه مالها، فيها جهتان. الإمام رحمه الله مشي قرر على أنها من القسم الأول، وفي الأخير يقول لك راها صالحة للقسم الثاني. قال ومن أمثاله قال ومن أمثاله، أي من أمثال هذا القسم، الضمير أمثاله على هذا القسم، ومن أمثاله هذا القسم الذي هو معقول المعنى والمعنى بسيط وفقد ما يشاركه. شنو هو فيه؟ ابتداء المدعين في القسامة بالأيمان، ما نقولش المدعين، لا المدعين، لأن هنايا شكون اللي ماشي يحلف؟ ماشي المدعى، لا المدعي، لأن القاعدة شكون اللي خصو يحلف؟ المدعى عليه، والمدعي خصو يجيب البينة، المدعي باش مطلوب؟ البينة، والمدعى عليه باش مطلوب؟ باليمين. هنا ماشي نخالفوا حنا هذه القاعدة هذه، ماشي نعملوا في المدعي هو اللي غيحلف. إذا شنو خصنا نقولوا دابا؟ واش ابتداء المدعين أو المدعين؟ مدعين هذا. يعني ماشي من باب المدعى، احنا ملي كنا نقراو في مفتاح الوصول كل مرة وكيف يصلحوا، يا ما هي باين المدعي. ملي كنا نلقاو تسمى دائما نجي على هذاك المدعين هذه انا بحال المصطفين هذه اللي ماشي نوع المصطفين هذاك المصطفين المدعى من النوع المقصور لان ملي يكون النوع المقصور هذا العمل لا تجي الفورمه ديالها بحال التثنيه الا ان التثنيه ديالكم مكسوره عندكم مفتوحه مثلا المصطفى ون المدعين تجي الفورمه ديالها بحال التثنيه فاش يختلفوا الا ان التثنيه تجي المدعين مثلا دي مكسوره ياك ولكن هذا ما تجيش وعاد القضيه التثنيه تجي المدعى المدعيين تجيب لي انا ديك الالف اللي تحلف اللي تقلب بخلاف انا هذه المهم يجي الفرق يجي الفرق ولا هذا اذا المدعين هذه الجمع ذنو الجمع ذل المنقوص المدعي هذا المدعي هذا ماشي حلفه في القسامة بالأيمان ابتداء المدعين باش غنبداوهم بالأيمان ابتداء بالأيمان معناه هما يئمنوا هذيك بالأيمان باش نعلقوها باش غنعلقوها ابتداء أي هؤلاء يبتدئون باليمين معناه هما الذين يحلفون أولا وشنو القسامة القسامة لغة مصدر بمعنى القسم هو هذا القسامة حا مصدر حا سماعي لأن قسمة شنو المصدر القياسي؟ قسم هذه قسمة المصدر القياسي قسم يقسم قسما شنو قصي خويا؟ قسما هذا القياسي عملنا قسامة هذا قسمة من نوع هو من نوع السماعي هذا لغة إذا هي بمعنى القسم القسمة هي القسم هذا لغة أما شرعا هي الأيمان المكررة في دعوى القتل هي الأيمان المكررة في دعوى القتل وهي 50 يمينا يحلفها 50 رجلا معنى 50 ذي الأيمان 50 ذي الناس يحلفوها يجي واحد العائلة يقولوا أن هذا قتلنا الأب ديالنا قتلنا خانة يجي واحد عندنا يكون عندنا شي عندنا تهمة عندنا علاش عندنا شي حاجة تهمة ماشي بينة ما عندناش بينة لا عندنا تهمة بنجيبوا ديك الشيء بنحضره السيد قال لك سيدي انا ما قتلتش شكون متهم يقول انا ما قتلتش والطبيعه خصو يحلف ياك الطبيعه يحلف هنا لان هو القتيل وقدم عليه القتيل هو اللي اصعب من اليمين وقدم عليه في غير اليمين ها من باب الاولى هو القتيل دروح وقدم عليها لا بغيت نقول له يحلف يحلف الملايين ديال اليمين يا هو روح وقدم عليها اذا هنا اليمين ما ينسبوش هذا شوف الشريعه كيف اني حكيمه ما ينسبوش حنا خصنا نجيبوا الشهود والسيد اللي ما يكون ماشي يقتل واش يمشي يضاها يمشي يمشي في الخفاء ودي خصنا ما يكونش الناس في غنجيبوا حنا الشهود هو اللي يولي الطريق بالخفاء والاختيار باش يقتلوا عندنا شي طريق حنا باش نحضروا الشهود فاذا الشرع راعى هنا وراعى هنا فاذا هذاك انت ما نحلفش وانتم ما تجيبوش البينه شنو مطلوب منكم اليمين في ذيك اليمين هو اللي مش يقوم مقام البينة والحق دام صاحبكم هالطريقة هذه اللي مش نعملوها هاد اليمين هذا واش كاين شي صورة عنده حكمة هذا اليمين هذا عنده حكمة الحكمة هو اللي مش يتكلم عليها رحمه الله تحصينا للدماء كذا كذا كذا هذيك اللي تحصينا للدماء هذيك الحكمة واش كاين شي ما يشاركها ما كاين شي ما يشاركها معنى هذا هذا اليمين 50 يمين ما يمكنش يدخل شي صوره للبيع والشراء او شي صوره للزواج ما يكون الا في القتل يمكن الانسان في باب الزواج لا حلف كذا لا ما نسباش في باب التخاصم على الاغراض لا لا ما نسباش في باب كذا دالك شي حاجه لا ما نسباش هذا 50 يمين تناسب لا قضيه القتل تناسب ولا ما تناسبش وهي معقوله المعنى معقوله المعنى تحصينا للدماء معقوله المعنى ولكن ما يشاركها ما كايناش نقولوا مثلا نعملوا تحصينا للاموال لا لا لا ما يناسبهاش هذا المعنى لا يناسبها الا هكذا اذا هي حكم معلل ومعقول المعنى حكم عنده العله ديالو وعنده الحكمه وكل شيء كاين ولكن ما يشاركه ما كايناش معنى فقد ما يشاركه اذا يمكننا نقيسه على باب القسامه في دعوى القاتل نعملوا القسامه في النكاح نعملوا القسامه في البيع والشراء نعملوا قسمة في التخاصم في الأراضي ما يمكنش ما تنسباش قال ومن أمثاله ابتداء المدعين في القسامة القسامة شرعان هو الأمان المكررة في دعوى القاتل وهي 50 يمينا يحلفها 50 الناس علاش تحصينا للدماء لغلبه الخفيه والغيله في القتل. لان في باب القتل الانسان شنو اللي غلب؟ يغلب الخفيه، ما امكن خصهم يشوفوا شي واحد، يمشي شي غابه ولا شي واد ولا تدخل عليه تيكون بحالو في الدار، حتى ما يكونش الناس تما، يتعرض له مع شي خندق. كان في رمضان العام الاول كان واحد السيد صلى في الجهه هي عندكم في الطريق من المنطقه هي، حتى شي واحد كان عنده من اليوم مع بعضهم وجبرنا واحد الشوفه في الدار ديالو، ولا جبرنا شي دم في الفرايج ديالو كذا كذا. علينا هذيك الاماره، لو وجدنا هذه الاماره يعملوا هذه الطريقه 50 يمينا يعملوه، لان القسامه عنده مشروع عنده، ولكن خصو يكون عنده ماشي اذا مضطر، خصو عنده على شيء يعتمدوا. مثلا جبرنا خارج من واحد الواد واحد الشوفه، مثلا دخلنا الدار وجبرنا الحوايج ما عرفت كيفاش منهم، جبرنا كذا كذا، وكان عندنا مهلي وكان ليه هد وكان كذا كذا، يكون عندنا هد الاسباب هذه، بهذه الطريقه نوصلوا، الطريقه نوصلوا. قال لغلبة الخفية والغيلة. شنو الغيلة؟ المكر والحيل والخداع، يعني يحاول يغتالك ما تشوفوش، تما يغفلك على يعطيك شي فراء او كذا، هذه الغيله. يحاول شنو يعمل؟ يغفلك بحيث يعصر الاشهار، صعيب باش يتعرف حتى يكون الشهود، يعني في حال غلبت الخفيه وغلبت الاغتيال، اذا الاشهار يكون عاسر هنا، يظهر الامر ديالو ما يظهرش. والقاتل يستخف، هذا بالنسبة هذا شيء يناسب هنا لغلبة الخفية. يمكن هنا المدعي حضر الشهود؟ لا، صعيب عليه باش يحضر الشهود. هذه العبارة هذه شد ناسب، ما يناسبهاش يجيب الشهود، مين باش يجيبهم؟ لغلبة الخفية والغيلة في القتل بحيث يصون الإشارة، إذا يمكن لي أن المدعي يجيب الشهود؟ لا، ما يمكنليش. والقاتل يستخف الأيمن، معنى يستخف يجعلها خفيفة، هو اللي القتل استخفه، معنى عده خفيفا ماشي ثقيلا، اذا لكان خفيفا يقدم عليه، يقدم عليه، فهذا شيء يناسبه هنايا، يناسبه اليمين، ما يناسبوش الا هو السخف في القتله. ويصره على الانكار في غالب الامر، شكون القاتل في غالب الامر ينكر ما يبغيش، قتلو ما يبغيش يعترف لك. فلذلك شنو فلذلك؟ لكونه يستخف القتله، فلذلك كونه يستخف ابتدا المدعون اللي جمعوا المدعي دابا هو القبيل كان مدعين في حاله الجار، دابا في حاله استخف المدعون، فلذلك لكونه يستخف او لكونه الشيء كامل، لكونه يستخف، لكونه خفيان، لكونه يغتال، هذه كلها صح، هذا يصير الانكار، ابتدا المدعون في القسامه بالايمان. وقد يكون هذا مما يجتمع في عدة مناسبات فيكون من الثاني، وقد يكون هذا أي هذا القسم اللي فيه القسامة، هذه وقد يكون هذا أي المثال في باب القسامة، يقدر يكون من ديك القسم اللي فيه المناسبات متعددة، لأن أنت تشوف شو بلاصتها، قد يصير على الإنكار في تفريم الدماغ، قد كذا كذا، غنعملوا هذا الشيء هذا، غنعملوا هذه المناسبات متعددة، مثلا نقولوا لماذا يجب اليمين؟ لأن لغالبة الخفية. لماذا؟ لأنه يعصر كذا كذا، لماذا كذا؟ هذه الحكم كلها متعددة، يمكن نعملوها من القسم، يمكن نعملوها من المتعدي. قال الإمام رحمه الله: وقد يكون هذا، أي هذا القسم اللي فيه، شوف هذا المثال، قد يكون في عدة مناسبات فيكون من الثاني. وأما الثاني، شكون الثاني؟ ماشي يكون هنا الحكم معروف، والعلة ديالو معروفة، والحكمة معروفة، إلا أن الحكمة متعددة. فهمتي؟ الحكمة مكيفني؟ معنى من النوع البسيط ومن النوع المركب. معنى إذا كان من النوع المركب، الجزئية المركب قد توجد، ولكن الهيئة ما تقدرش توجد. شكون غيقدر يتفقد هنا في هذه الحالة هذه؟ الهيئة المركبة اللي موجودة تتفقد في غيره، أما الجزئية المركب تقدر توجد؟ تقدر توجد. يكفي في القياس ما يكفيش، تقدر تقول هيئة. إذا ما كانش الهيئة ما يكفيهاش، هذا هو النوع. معنى هذا النوع هذا ماشي يقول الحكمه ديالو كيف من هيئه مركبه، والهيئه المركبه ماذا تشكل؟ الاجزاء. اذا يمكن الاجزاء توجد في غيره؟ يمكن، ولكن ما كافيهاش باش يكون هيئه. واما الثاني وهو ما تجتمع فيه عده مناسبات، معنى مناسبات، ما تجتمع فيه عده مناسبات، ماشي مناسبات، مناسبات اي حكم مناسبه. ما تجتمع فيه عده مناسبات، معنى مناسبات حكام ومعاني مناسبة، عدة مناسبات أي حكم ومقاصد مناسبة لا تجتمع فيه في غيره. معنى هذه الحكام المتعددة المركبة الهيئة المجتمعة لا تجتمع في غيره. حليش المثال ديالها كضرب الدية كضرب الدية، والدية هي العطية من القاتل أولياء المقتول، هذه الدية، والعطية يعطيها القاتل إلى أولياء المقتول، هذه يقول له الدية. مثلا هذا الإنسان قتل هذا الرجل، هذا الرجل عنده الأولياء دياله، القاتل اللي قتل غيعطي لهم واحد العطية إيبيل أو كذا أو كذا حسب الدية المعروفة غيعطي لهم. إذا شكون غيدفع الدية؟ القاتل من غيدفعها؟ هي أولياء المقتول. إذا الدية هي عطية تأتي عن القاتل وتدفع للمقتول. والدية فيها شي الشد، شدياته لا، ودا يديدية حثق وثق ثقة حوى عدوعة. لأن هنايا شنو القصد ديالها؟ ودا شنو القصد ديالها؟ ودا غتجي من المصدر ديالها شنو تقول؟ وادي مثلا حواد، هذيك غنحذفوا منها. شنو باش نحذفوا منها؟ وادي غنحذفوا منها ديك الواو. هذه الكلمة شنو تعوض؟ التاء. مين نجيبوا التاء ديك اللي هي هذه غتفتح نقول وادية، كاين شي شد؟ ما كاينش، لأن هي وادي هي اللي هي مخصصة. فإذا دية مالو هذا؟ مصدر ولا اسمه مصدر؟ قول السي شنو مسمي ستيتو؟ تريز. هذا مصدر أو اسمه مصدر؟ باش عرفتوا اسمه مصدر؟ أقل حرف وأقل من مثلا دية ناقص على ودايا، إذا ماشي يكون مصدر بصح تكون ودي، إذا حذفنا منه الواو، إذا لما وقع الحذف إذا أصبح ناقص، ولكن فين التعويض أنا ولا؟ لأن وقع الحذف ووقع التعويض، لأن خصنا يكون الحذف لا تعويض، لأن فين التعويض أنا؟ أو لا؟ لأن حذفنا الواو وعوضنا التاء، لما حذفنا الواو وعوضنا التاء واش يبقى اسم مصدر ولا مصدر؟ مصدر هذا، هذا إيه؟ هذا مصدر ماشي اسم مصدر، علاش؟ لأن الحروف هي هذه، ووقع النقص بالذنة، لأن المحذوف والتعويض يكون هو هو ولا؟ فأصبح إذا دية حل مصدر وديون، إلا أن هذاك وديون ما وقعش فيه الحد، هذا وقع فيه الحد، لما حذفنا الواو عوضنا عن التاء، هذه شنو؟ التأنيث، تقول أي وضع هذا. مثلا حائدتين، حثيقتين، بحال هذا النوع هذا، هذه دية. هذا الضرب الدية، على من غنضربوها؟ على العاقلة. غتضرب على العاقلة. العاقلة اللي يكون هي اللي يكون واحد القرابة من القبيلة. تجيب على الأقرب فالأقرب. العاقلة جمع عاقل، هو دافع الدية. العاقلة هي واحد القرابة، هي قرابة من أولياء القاتل. هذه هي العاقلة. شكون العاقلة؟ هي قرابة قريبة من أولياء الدني قاتل، معنى قاتل عنده عائلة ديالو، هذه العائلة ديالو يقولوا لها العاقلة، ماشي العائلة، يقولوا العاقلة بهذا بالقلم. هي هم دافع الدية، معنى القرابة اللي تدفع الدية، هي العاقلة هم القرابة الذين يدفعون الدية. ثم العلماء اللي اختلفوا، العاقلة هي هذه، ولكن واش ماشي يكون في الناس العصبة وصحاب الفروض وش كذا، اش من النوع اللي ماشي يدخل؟ يعني الأئمة اللي اختلفوا فيها، مثلا الجفان عند الإمام مالك يكون كذا، وعند الشافعي يكون كذا، وأبو حنيفة يكون كذا كذا، أما المعنى العام ديالها هو هذا. شنو المعنى العام بالعاقيلة؟ هي القرابة الأولياء للقاتل، هم الذين يدفعون الدية، ماشي الدية غيدفع القاتل، لا غيدفع هذه العائلة هذه. وهي مين علاش يقولوا عاقلة؟ جمع عاقل، مأخوذة من العقل، مأخوذة من العقل، سميت بالمصدر لأن الإبل اللي يجيبها تعقل في فناء الدار، مثلا هذه القرابه ملي يجيبوا الابل مثلا انت واحد مثلا واحد ولد عم نقتل مثلا واحد ولد عم نقتل القاضي الشرع الاسلامي اللي فرض على العائله 100 الناس كل واحد يجيب الابل ديالو نتعاونوا مع هذا القاضي اذا المحكمه الاسلاميه دا تحكم على هذه 100 الناس هاد 100 القرابه دا تحكم عليه كل واحد يجيب الابل ملي يجيب الابل يلاه يقولوا يربطوا بالفناء في الدار يعقله ويربطه هذا هو هادشي كامل معنى اللي يجيب الابل يلاه في القعده ضد في الدويره اللي يربط الابل ويقول له هذا الابل نبغى يعطيه للعائله المقتول ياتي به اولياء القاتل القرابه ديالو كل واحد غيجيب مثلا ابل وهذاك الابل شكون فرضوا عليه قاضي المحكمه فرضته عليه اللي يجيبوا يربطوا لان العقل شنو العقل هو الرب هو اللي يربطوا بالفناء في التوسعه ضد في فناء الدار فاذا ما هي العاقله هي القرابة الأولياء للقاتل هم الذين يدفعون الدية ماشي القرابة فيما كانوا لا القرابة اللي غيدفعوا يعني يمكن قرابة العزيزة يمكن يمه لا شي قرابة اللي غيدفعوا هما العاقلة مطلق القرابة ولا القرابة اللي غيدفعوا الدية هما العاقلة هذا الجمع شنو مفهوم عاقل العاقلة جمع هنا بحال الملائكة مثلا العاقلة جمع فين المفرد عاقل هذا عاقل ايش منسوب منسوب الى العقل منسوب الى العقل ووجود تسميه هذا النوع بالعقل لانه ياتي الابل ويغلطوا فين يغلطوا بفناء الدار هنا الشرع الاسلامي ماشي فرض الديه غيضربها ويفرضها ويحكم بها على العاقله فين في قتل الخطا ماشي في قتل العمد لا في قتل الخطا اما قتل العمد عند الجمهور في القصص ما فيش هذاك الامام مالك الامام الشافعي عنده فيه القصاص وعنده فيه الدية فالقتل العمد عند المذهب الامام مالك ما فيهش الدية شنو فيه قصاص فانه معقول المعنى شكون فانه ضرب الدية ضمير انه يعود على ضرب الدية فانه اي فرض الدية معقول المعنى هنا نشوفه مثلا هذا القتل الخطأ من فرض الدية ضرب الدية معنى وجوب ضرب الدية هل وجوب ضرب الدية شنو هذا هو الحر شنو العلة ديالو قتل الخطأ شنو الحكمة ديالو الحكمة ديالو هو اللي يقول الإمام رحمه الله باش يقول وجه المصلحة فيه كدا كدا باش ما تهضرش الدماء باش ما نهضروش الدماء باش ما نمشيش الدماء كدا كدا لان لا ما عملناش هاد الضرب الدية ما عملناهاش هذاك السيد اللي مات خطا اذا غيمشي هذا الموضوع قول ثم ولو فرضناها على ذاك القاتل تعدينا عليه ها مش فرضناها على القاتل وهو خطا مال ولا تعدينا عليه ولا خلينا ذاك المقتول ما عطيناه والو هو القضية من جي ناقصة إذا الحكمة خصها يكون هنا دعم الكذا باش تجبر الخطير بهذا ورجعوا نعمل هذا بجوج بهم قصص إسرائيلية هذا المعنى اللي ماشي تسوجد هنا في ضرب الدية ما كاينش ما يشاركها معنى ما يمكنش تشارك في الزكاة أو تشارك في الكفارة ونقولوا لا تاهي نعملوا كذا لا ما تشاركش بحال مش نقولك علاش قال فإنه أي ضرب الدية معقول المعنى ولذلك كانت تفعله الجاهلية معنى ولذلك لكونه معقول المعنى كانت تفعله الجاهلية قبل الشرع معنى قبل ما يجي الإسلام كان الجاهلية تعمله إذا الجاهلية كان تنظر من المصارف دياله واش الجاهلية كانت تعمل شيئا متعبديا شنو كان يعمل شوف المصلحة دياله شن جاء الإسلام أقر هذا ضرب الدية أقر علاش لأن في الإسلام الطبيعة دياله الحاجة اللي مزيانة يخليها والحاجه اللي عينا يزولها مثلا جاء من الجاهليه عندهم مصالح وعندهم قبائل وعندهم مساوي وعندهم محاسن المحاسن يخليها والمصالح والمساوي يزولها هذا من ايش؟ من المصالح اقرها الاسلام قبل الشرع وكان الشرع مقرا له بل لضرب الدية مقرا لضرب الدية ووجه المصلحة فيه شنو وجهه؟ علة المصلحة وحكمة المصلحة فيه معنى وجهه علة المصلحة فيه وجهه أي علة المصلحة لان الوجه العله نقولوا لها الوجه. علاش؟ لان الناس ينظرون فيها من هذه الجهه، مثلا وجهه كذا معنى وجهه كذا، عله كذا. لماذا كان كلمه عله كذا معبوعه عنها بوجه؟ لان الانسان ينظر في هذه العله من هذه الجهه. اذا كان العله كانه وجه، كان وجه، لان الناس ينظرون فيها ويتام. فعله فوجه المصلحه هنا شنو معنى؟ عله المصلحه. ووجه تسميه الوجه العله، لان الانسان ينظر فيها من هذا الجانب. مثلا قال مصلحتي فيه ان الحاجه مست الى مخالطه السلاح. معنى الحاجه مست، الحاجه الجات الانسان، اي كانت مسيسه وملجئه وجعلت الانسان يضقى. معنى مست، الجات الانسان، معنى الناس محتاجين. والحاجه للناس خصهم يخلطوا السلاح، ولا علاش خلطوا السلاح؟ باش يصطادوا وياكلوا، وباش الا كان يجي الحروب يكونوا مدربين. يمكن الانسان ينقطع عن السلاح؟ ما يمكنش، لان مخالطه السلاح قضيه ضروريه لابد من فائده السلاح. الانسان ماشي يدير باش يصطاد، لان كاين الناس القوت ديالهم على الطيور والحيوانات وكذا، والا ما عرفناش نصطادوا مش متوجع. اولا مثلا جا شي واحد يهجم علينا باش نغضوا هذا الشيء، هذا نكون مدربين. فاصبح اذا الحاجة إلى السلاح حاجة ملحة وضرورية. معنى مست، ألجأت الإنسان، ملجئة. مخالطة السلاح وتعلم الحرب والطعان والضراب بها بالسلاح. بها بالسلاح، يضرب الإنسان ويطعن بالسلاح. حتى أبيح الصيد من غير ضرورة ولا حاجة. قال لك مبالغه في هذا التعليم. الله سبحانه وتعالى شرع لنا الصيد، واخا ما يكونش الانسان مضطر. مثلا انسان يا عنده ما ياكل ويشرب، ما كاين احتياج ما والو، ويمشي للصحرين ويجمع راسو، اباح ذلك. ماشي تقول ضروره تيكون بالجوع ما ياكل شي عادي يمشي للصيد. لا، يجوز يصطاد واخا الانسان برفعه. جائز جائز، لان الصياده لله هي المكروهه. قال أبيح الصيد من غير ضرورة ولا حاجة، بل لما في ذلك من حصول آلة الحرب. شنو لما في ذلك من إباحة الصيد؟ لفي ذلك الإشارة لم تعد إباحة، أي لما في إباحة الصيد من حصول آلة الحرب. معنى لما يبيح الله لنا الصيد، شنو غنشوف السلاح؟ بسبب إباحة الصيد اشترينا السلاح، ولما اشترينا السلاح غنضربوا على السلاح. إلا درنا للسلاح باش نحصلوا مقاصد السلاح. نعم. قال من حصول آلة الحرب. إذا هنا تعذر الأمر في قطع السلاح. يمكن قطع السلاح؟ قول. ما يمكنش. علاش؟ لأن الحاجة ماسة إلى السلاح. من جملة ذلك باش نتعلموا الضراب ونتعلموا الطعان ونتعلموا الحرب ونتعلموا كذا كذا. ما يمكنش يسدوا باب السلاح. قولوا يمكن؟ ما يمكنش. قطنا قضية أخرى، النفوس خطيرة. مثلا الأرواح نفيسة، يمكن هضروها؟ يمكنش الهضروها. هنا إذا الأرواح بسبب هذا السلاح وهذا السيد تلطح الأرواح، يمكن الإنسان يصطاد وما غنشوف وقت شي واحد ممكن؟ يمكن. إذا واحد من جوج، هنا الحل واحد، يمكن نقطعوا السلاح وما نبقاوش نصطادوا؟ ما يمكنش. يمكن هذاك اللي يموت مع النغرة فيه يموت يفيض عليه ماء الحرب؟ ها؟ إذا شنو أصبح الحل الواحد؟ نفرض لك الدية على هذاك اللي قتل وحده، لأن لا هذاك غتصيد مع عرض للصيد، ومع عرض للصيد يقدر يضرب شي واحد. قل لا سيدي أنا ما نشغلش السلاح، لأن دابا قتلت أنا خلص 100 الإيميل، ما نقدرش ما نشغلش، أنت لا لا لا ما نقدرش، لأن دابا راح هذا وفرضوا عليا كذا كذا، ما نمشيش. إذا النفوس ما يمكنش تتهضر، والدية نفرضوها على القاتل فقط ما يمكنش. شنو خصو يكون على المعاونة؟ شنو المعاونة؟ هي تضرب على العاقلة، يعني الأقارب بالقارب. قال الإمام ولما كانت النفوس خطيرة، معنى خطيرة هنا نفيسة شريفة، ماشي خطيرة الخطر الإشراف على الهالك، لا لا تهضر. وهذاك البيان خطير، معنى لا تهضر، تمشي هذا المنصورا باطلة، واش نهضروها نضيعوها باطلة؟ لا، أي لا تبطل. والقاتل تعمد ولم يتعمد القاتل جريمة القتل، يعني لو كانت تعمل كان نقص لهم من القصص. فلو أقدناه به، معنى أقدناه به أقدنا القاتل بالقاتل، أي طبقنا عملنا القاود. شنو القاود؟ القصص. ولو أقدناه به معنى أي نفذنا فيه القوادة. وشنو القوادة؟ القصاص. ولو قاودناه به، شنو قاودناه به؟ أي القاتل بالمقتل. قلنا له اقتل تزد تقتل، هذا هو القواد، مش نفذوا فيه القصص. ولو أقدناه به معنى قدناه به أي نفذنا فيه القواد، أي جعلناه يموت، هو مت يموت، هذا القصص، هذا القواد. أو حملنا المال كله عليه، عملنا المال كامل على من عملناه؟ على القاتل، معنى لك مياد الإبل كاملة عليه. ثم أو حملنا المال كله عليه لا قاطع مخالطة السلاح، لا ميمشي ميبقيش عليه شغل شي حاجة أو يدمع، خلص فيها مياد الإبل. لما شحال بالناس دابا غير اللومة يكون عندهم الزويجة وعندهم كذا، غير ديك الضرائب كل عام ديك الضرائب على صحيح. قال أنا على جد القنينة نخلص أنا 600 فرنك، على 10 ديال الحجزات نخلص أنا 1,000,000 فرنك. هذا قال مثال اللي دفع ما يبقاش. شكون اللي يبقى فيها؟ اللي يبقى فيها ديك الناس اللي عندهم الفلوس وديك الشيء عندهم ديالهم، مثلا ناس كبار في الدولة وكذا وكذا، أو شي ناس مهاغبين عندهم الفلوس اللي ما عندهم ما فينا تجيلهم مليون يجيب مليون. إلا الناس عاديين غالبا يهربوا، بزاف أهل العائلة بحد المقابل ما يهربوش. حد الأرضي، الصاف، إيه ده كامل بخش. علاش؟ لأن فيها تسمى الخلاص بالذات. تسمى الإنسان شبه يهبط من الخليفة أصلا. ينقص أقل درجة تسمية خاصة ما ينزلش عنا سنويا. وأنت ما تدخل والو بديك الحجة. لأن هذا العام الجهة هذه ما خصوش يصافي عليك، لكن مع ماشي تلقى فلان وفلان. لا هذا أنتم هذا العام ماشي تصادوا هذا الشيء. كاملين جدوا صادين. ما تبقى واحدة. قيم نهار قش ما تبقى شي حاجة. إذا اللي يشوف الإنسان اللي يخلص يعني هذاك عبد الرحمن كل شيء كل إنسان له من الناس من الطريقة هذه. أنا فرضنا ماشي تكون الدية كاملة عليه باقي عاد يزيد هو يشري سلع ما يزيدش. قال الإمام رحمه الله لقطع مخالطة السلع حسما، معنى قطعا لما يتوقع لما يتوقع منه ذلك. معنى شنو يتوقع؟ ينتظر. شنو ينتظر؟ ذلك. شنو ذلك؟ شنو ذلك؟ القواد أو المال كامل عليه. ذلك هو القواد عليه أو المال عليه. إشارة أقدناه أو حملنا ذلك. يتوقع ذلك هو ما تقدم من القواد وما تقدم من حمل المال كله، هذا هو ذلك. فكان من النظر السديد استكمال الإسلامية لنظرنا. شنو النظر السديد هنا؟ ضرب الدية على العاقلة. جل الإسلام قال لا، من سدوا سبب السلاح لا باب السلاح قدم، باش ما يبقاش الناس عزال عن السلاح، السلاح ضروري في الحياة. وما يمكنناش نتعدوا على ذاك الإنسان نفرضوا الدية عليه كامل نتقتل، يعني هو ماشي هو ماله ما هو ماشي متعدي، هو ما شافوش فيه. وما يمكنناش ديك النفوس تمشي هادرة نطيبوا الأنفس العائلة. إذا الإسلام راعى ثلاثة الحاجات. شنو ثلاثة الحاجات؟ السلاح ما نفرطوش فيه، والسيد ما تعدوش عليه بالقصص أو المال، وعاد هذيك الأنفس ما تهضرش. إذا شنو؟ غاشي يبقى يصاد والسلاح يبقى خدام، وداك الشيء نفرضوه على العائلة ونقولوا يقدر يكون ألف ديال الناس. يقدر يكون القرابة ديالك فيهم ألف ديال الناس، القبائل هذا غنمشي للقبيلة، أي شيء يتوزع على القبيلة. القبيلة يقدر مثلا يجي 50 نفر للواحد، راه الناس قاصين يكون هذا الشيء ماشي فيما كان بالدار ويجيب كل شيء، ماشي يكون كذا. فين تجي له 50 نفر؟ تجي له قبيلة؟ عاد راه هنا من العائلة. نسي عاد غاهم العائلة، بأن 50 فرنك تجي لك كذا شيء، وعاد غاهم العائلة. الإنسان لأجل العائلة غادي يعطي فلوس صحيحة باش ينقذ العائلة وتجي النفوس عليه وكذا. ولهذا قال الإمام رحمه الله فكان من النظر السديد لضرب الدية على العاقلة إذ لا كبير حيف عليهم. شنو كبير حيف؟ ماشي شي ظلم كبير. الحيف هو الظلم، حاف يحيف حيفا أيضا أي ظلم. واش تسمى شي ميل وشي جور؟ تسمى جور؟ لا، لا كحيف وجور وظلم. وش حاجة الظلم كبيرة؟ ثم وش حاجة صغيرة؟ 50,000 في ذلك. معنى في ذلك في ضرب الدية عليهم، في ذلك في ضرب الدية عليهم لخفة عليهم بالتوزيع، لأن غا توزع 50-50 مثلا. مع أن ذلك شنو ذيك الفلوس اللي غا يتعطوا ذيك الضرب الدية ينجبر بما بينهم من التعاضد، العائلة متعضة موجود الذي يقول لك تعدين الإنسان يضحي بفلوس كبيرة، يلا هذا خايف أنا ما أقدرش يا أخي يمشي لحد، أو مثلا هذيك أختي واش أنا نضرب كذا يبدا أنت تجيه الإنسان ديك العاطفة وحط ظلم يبدا يرجع للظلم، أخته ظالمة أو لخاه ظالم وبغى يتطرق إليه لأن كل شيء يجي له من ديك الآثار اللي كاينة. قال التعاضد والتناصر الذي جبلت عليه القبائل فيما بينها. ولهذا المعنى أيضا أجازت السنة شهادة الصبيان في اللاعب، شنو لأجل هذا المعنى؟ باش ما تتهدرش الحقوق والنفوس، باش نحصنوا هذه المسائل هذه. مثلا الصبيان معنا ماشي مأهلين، ولدي يلعبوا مع بعضهم، واحد العيل ضرب واحد العيل، إذا هنايا باش نجيبوا الناس يشهدوا ما كايناش، وديك العائلة اللي تضرب نضيعوا، إذا شنو نعملوا؟ مع أنهم أهلين الشهادة ومع ذلك الشرع جوزهم جوزهم جوزهم خلت أجي قال لك خصو قبل ما يدخل شي واحد بيناتهم في غير حقهم لا على الحالة ديالو اللي هو اللي ضربوا ذاك ذاك الجنسان اللي ماخذ كذا شنو دير بحدود تسألوا كذا كذا كذا كذا، أما لا تخلي ما كاينش واحد يحارب الله قبل. وأمثال هذا كثير، شنو أمثال هذا كثير؟ أمثال هذا القسم الذي تعددت فيه المناسبات متعددة وكانت هيئتان مجتمعتان كثير. فهذا معنى هذا الشرط الثالث، هذا هو الشرط الثالث بأقسامه الثلاثة. الشرط الثالث شنو أقسامه الثلاثة؟ ما نص الشرع على خصوصه، ما لم يدرك المعنى، معنى الحكمة متماشي، أو أدركت المعنى وفقد ما يشاركه. قال الإمام ويعبر عنه الأصوليون بأن لا يكون معدولا به عن سنن القياس. يقول العلماء خص يكون هذا الأصل هذا ما خرجش عن الطريقة القياس، أما إذا خرج عن سناني وطريقي ومنهج القياس يقاس عليه، معنى خرج عن سناني عن طريقة القياس، لأن شنو طريقة القياس؟ خص يكون الحكم شيء مخصوص، وخص يكون مدرك المعنى، وخصوصا من فارق شيء بها هذه السنة القياس. ما هو سنة القياس؟ ماشي مخصوص وخصوصا يكون مدرك المعنى، خصوصا يكون من فارق شيء بالمعنى، هذا سنة القياس. أنا مثلا بالنسبة للضغط لأن ما هو سنة القياس؟ ما يكونش الحكم مخصوصا به واحد، وما يكونش مدرك، يكون مدرك الحكمة ويكون ما وجد ما يشاركه، ما فقدش ما يشاركه، إذا لكن ذلك يسمى خرج عن سنن القياس. سنن القياس هو عدم الخصوصية وأنه معقول المعنى وأنه لم ينفرد بحكمة. ثم قال الإمام رحمه الله الشرط الرابع أن يكون الأصل المقيس عليه فرعا عن أصل آخر.